الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أخذنا في الدرس الماضي ما تتمت مبحث الحمل في المواليد وأخذنا بعض المسائل أو مسألة توضيحية وأعطيناكم مسائل نحلها. نعم طيب نبدأ في حل هذه المسائل ثم إذا تيسر الوقت نأخذ الغرقى والهدماء والحرقى. مسألة الأولى نعم طيب زوجة وحمل وأخت شقيقة وأخ لأبي نبدأ عندنا الحمل فيه كم تقدير؟ 6 تقديرات. الحالة الأولى نقدره ميتا. تصير المسألة هلك هالك ترك زوجة وأختا شقيقة وآخا لأب. الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة النصف والأخ لأب. المسألة من كم؟ من 4. الزوجة لها الربع واحد، الحمل لا شيء له ميت، الأخت الشقيقة نصف 2 والأخ لأب عاصب يبقى الواحد. ثم نقدر كون الحمل ذكرا، تصير المسألة زوجة وابن وأخت شقيقة وأخ لأب. الزوجة لها كم؟ 8 والابن عاصب والأخ الشقيقة والأخ لأب الشقيقة محجوبة ولأب محجوب. المسألة من كم؟ من 8. ثمن الزوجة 1 ويبقى 7 للابن. نقدرها بعد ذلك أنثى. الزوجة تأخذ كم؟ 8. البنت نصف والأخت الشقيقة عصبة تصير هنا عصبة مع البنت والأخ لأب ما له شيء. مسألة 8 ثمن الزوجة 1 نصف البنت 4 الباقي للأخت الشقيقة 3 أخ لأب لا شيء له. واضح؟ اللي ما يسمى الطرح في المسألة يسأل. طيب لو كان الحمل نعم كذا ليش هنا كل الأخت الشقيقة مع البنت تصير كالعاصب كالأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب. ذكرنا هذا. إذا كان الحمل توأم نقدره ذكرين المسألة تصير زوجة وابنين، الزوجة لها ثمن، المسألة من ثمانية، لها الزوجة ثمن واحد والذكران لهما يبقى لهم سبعة، لا تنقسم المسألة صح من اثنين، ثمانية في اثنين 16، الزوجة لها واحد في اثنين 2، والولدان الذكران لهم سبعة في اثنين 14. أخت شقيقة لا شيء، أخ شقيق لي أب لا شيء، نقدرهما أنثيين نفس الشيء. المسألة الزوجة لها الثمن والأنثيين لهما، البنتان لهما الثلثين، الأخت الشقيقة عاصبة والأخ لأب لا شيء لها محجوب. فتصير المسألة عندك ثمن وثلثين 24، الزوجة تدي الثمن ثمن 24 3، والبنتان لهما الثلثان 16، يبقوا خمسة، البنت الشقيقة والأخت الشقيقة والأخ لأب لا شيء لها 16، تنقسم على اثنين ما يحتاج إلى التصحيح. نقدره ذكرا وأنثى. طيب الزوجة لها ثمن، الابن والبنت عاصبة، الأخت الشقيقة لا شيء لها والأخ لأب لا شيء لها، فالمسألة من ثمانية، الزوجة لها ثمن واحد ويبقى سبعة للبنت والابن، لا السبعة لا ينقسم على ثلاثة لأن البنت والابن تقدير حظين والبنت حظ واحد، صار ثلاثة، فنصح من ثلاثة، ثمانية في ثلاثة 24، الزوجة لها واحد في ثلاثة 3، والبنت والابن لهم ثلاثة، سبعة في ثلاثة 21، أخت شقيقة لا شيء والأخ لأب لا شيء. نرجع الآن إلى أصول المسائل، الاحتمالات الستة. احتمال كون الحمل ميت من أربعة، ذكر من ثمانية، أنثى من ثمانية، ذكرين من 16، أنثيين من 24، ذكر وأنثى من ثمانية من 24، خلاص؟ طيب عندنا أربعة تدخل في 24، ثمانية تدخل في 24، 16 ما تدخل في 24، 16 24 بينهما توافق بكم؟ توافق بالثمن، توافق بالثمن، واضح؟ إذا 24 تقسيم 8 3، حطوها فوق 16، و16 تقسيم 8 2، حطوها فوق 24، تمام؟ ها؟ وبالتالي نصح المسائل، 24 في 2 48، 16 في 3 48، إذا تبقى لنا المسألة تاع 4 وتاع 8، نضربها في شحال باش تصير 48؟ تاع 4 نضربها في 12 وتاع 8 في 6، تمام؟ نبدأ الآن الأنصبة، الزوجة عندها 1 في 12، وعندها 1 في 6 6، وعندها 1 في 6 6، وعندها 1 وعندها 2 في 3 6، وعندها 3 في 2 6، وعندها واحد في ثلاثة في اثنين أيضا 6، إذن أقل شيء عندها كم؟ 6، تمام؟ الحمل يوجد مرحلة لا شيء لها، فلا يأخذ شيء، الأخت الشقيقة في بعض الحالات لا شيء لها فلا شيء لها، أخ لأب لا شيء لها، تمام؟ إذن الزوجة تدي 6، كم يبقى لنا؟ 42 تتوقف، نوقف 42 من التركة حتى يظهر الحمل ويبان، مفهوم؟ زيد مسألة بعد، زوجة حمل جدة وابن عم، جدة وابن عم، يلا واحد منهم وفر عليه شيء الصوت، لكن يصل للتسجيل حتى إذا سمع يعرف حل المسألة. نعينه ليش؟ نردين نعينك هو مشينا حل المسألة. قدروا الحمل ميت. أيوة أرفع صوتك كم؟ كأنك تدرس في مكان. الزوجة يصير عندنا زوجة وجدة وابنها، أيوة قدمنا الحمل ميت، زوجة وجدة وابنها. الزوجة لها الربع والجدة لها السدس وابن عم عاصم. أيوة، زوجة الربع، جدة السدس، ابن عم عاصم. نعم، تصير مسألة 12. نعم، الزوجة لها الربع 3. نعم، الجدة السدس 2، ابن عم عاصم الباقي 7. ممتاز، ارفع الفصل زيد. بتقدير الحمل ذكر. نعم، الزوجة عندها ثمن. الحمل هو ابن يصير عاصم. والجدة لها السدس. ابن عم محجوب. فاينا مسألة من 24. وعامل وقت ما معليش معليش مسألة العلم. نعم، مسألة من 24. طيب وين خلاص؟ الحالة الأولى واضحة، الحالة الثانية قال الزوجة عندها ثمن، الابن عاصب، والجدة السدس، وابن عم مهجوب. أيوة، المسألة من 24. قال المسألة 24 إيه؟ الزوجة لها 3. 3 للزوجة، والابن له 17. نمدوا أصحاب الفروض وبعدين أصاب جدة على السدس 4. مش هيبقى يديه الابن والابن عم عنده ولد. نعم، احتمال انثى. الزوجة لها ثمن. ايه، والبنت لها النصف. الجدة لها السدس. وابن عم عاصم. نعم، الزوجة لها الزوجة ثمن، نصف، سدس، عاصم. مسألة من كم؟ 24. الزوجة لها 3. والبنت لها 12. الجدة لها 4. أيوة 4. ابن عم الباقي 5. قالوا 5. نعم، بتقديره ذكرين. تقدمناها ذكرين. نعم، ذكرين. الزوجة لها ثمن. إيه، والجدة لها السدس. نعم، والابنين عصب. نعم، ابن عم محجوب. أي الزوجة تأخذ 3. الزوجة لها 3. والجدة 4. الجدة 4، باقي 17 يأخذوا الابنين، يأخذوا الولدان ابنان 17. 17 لا تنقسم على 2. أيوة، صحيح بين 2. تصير مسألة 48. مسألة تصير 48. الزوجة عندها 3 في 2 6. 6. والجدة لها 4 في 2 8. 8. والابنان لهم 17 في 2 34. 17 في 34. ابن عم مهجوب. نعم، بتقديره أنثيين. الزوجة لها الثمن. نعم، والبنتين لهما الثلثان. والجدة لها السدس. أيوة، والعم عاصم. عاصم، مسألة من كم؟ 24. الزوجة لها ثمن، الزوجة كم؟ 3. نعم، والبنتين ثلثا بنتان، بنتين 16. والجدة لها سدس الجدة 4. باقي واحد يأخذ ابن عم. ابن عم دي واحد. نعم، بتقديره ذكر وأنثى، ما تحتاج إلى التصحيح. نعم، قدمنا الآن ذكر وأنثى. نعم، الزوجة لها ثمن. ثمن الزوجة، والبنتين لها، والجدة لها سدس. سدس، البنتين عصب، الذكر والأنثى عصب، وابن عم محجوب. محجوب، مسألة من؟ مسألة من 24. 24. الزوجة لها ثمن كم؟ 3. 3. والجدة لها 4. ايه، الباقي البنتين 17. للبنت والابن 17. مصح من كم؟ 3. 24 في 3 72. يقع التصحيح، الزوجة عندها 3 في 3 9، البنت والابن عندها 17 في 3 51، الجد عندها 4 في 3 12، وابن عم محجوب. الآن الجامعة، شوف عندنا 12 و 24، 12 داخلة في 24، وعندنا 48 تدخل فيها 12 و 24، وعندنا 72. تمام، بين 48 و 72 وش كاين؟ توافق بكم؟ بجزء من 24، صح؟ ف 72 تصير مقسومة على 24 3، حطوها في 48، و 48 مقسومة على 24 2، حطوها في 72، فتجتمع المسائل كلها على جامعة واحدة. هي شحال؟ 144. 12 المسألة اللي من 12 نضربها في 12، اللي من 24 نضربها في 6، واللي ب 48 في 3 واللي ب 72 في 2. لو جينا للزوجة عندها 3 في 12 36، وعندها 3 في 6 18، 3 في 6 18، و6 في 3 18، و3 في 6 18، و9 في 2 18. أصغر شيء عندها كم؟ 18. 36 أعلى. الحمل حالة الأولى لا شيء له فلا يعطى شيء. الجدة عندها 2 في 12 24، 4 في 6 24، 4 في 6 24، 8 في 3 24، 4 في 6 24، وعندها أيضا 12 في 2 24. في كل الحالات تأخذ 24 أو 24. ابن الأب في بعض الحالات لا شيء له فلا شيء له. إذن عندنا الزوجة 18 تدي، والجدة تدي 24، 42. إيش حال يبقى؟ 102. 102 موقوف. نعم. مسألة التي بعد. زوجة وحمل وأخت لأب وابن أخ لأب فريد. هليها مسألة هليها تفضل. صوتك. نقدر ميت. أيوة تقدير الحمل ميت. الزوجة لها ربع. نعم. ميت أخو شيء. أخ لأب لها نصف. نعم. ابن أخ لأب عاصي. نعم. مسألة من أربعة. الزوجة لها واحد ربع واحد. صحيح. أخ لأب لها نصف هنا. إيه؟ ابن أخ لأب له واحد. نعم. نقدر الحمل بار. الزوجة لها ثلث. نعم. حمل عاصم. الابن. قل أنه ابن عاصم. عاصم. أخ لأب ابن أخ لأب لا يأخذ. نعم. محجوبة. المسألة من ثمانية. الزوجة لها ثلث واحد. يبقى سبعة للابن. نعم. تبع ما يا جماعة؟ نقدره أنثى. زوجة لها ثمن. البنت لها نصف. نعم. والأخت لأب عصب. ابن أخ لأب محجوب. نعم. مسألة من ثمانية. زوجة لها ثمن واحد. البنت لها نصف أربعة. يبقى ثلاثة أخوه خضر لأب. نعم. ابن أخ لأب لا خش. نعم. صحيح. نقدره ابن ذكر وأنثى. ذكر وذكر. ذكرين. ذكرين. نمشي على ميت ذكر أنثى ذكرين أنثيين ذكر وأنثى. يلا ذكرين. ولا قدمت ذكر وأنثى. ما في شيء. ما في حق. أه؟ ما كملتش هذه الحالة. ذكر وأنثى. تفضل يعني. الزوجة لها ثمن. أيه. وابن والبنت عصب. مسألة. أخت لأب والابن أخ لأب محجوبة. مسألة من كم؟ الزوجة لها ثمن واحد. وابن والبنت تبقى سبعة. قلم سبعة. وصح من كم؟ ثلاثة. ثلاثة. نعم. 24. أيوة. زوجة لها ثمن ثلاثة. ولها واحد في ثلاثة ثلاثة. نعم. والحمل عنده سبعة في ثلاثة 21. أخت لأب وابن أخ لأب ما يأخذ شيء. نعم. تقدير ذكرين. تقدير ذكرين. ما زودتها. يلا واحد يتم. نعم. تقدير ذكرين. عندنا زوجة ذكر ابن ابن. أخت لأب ابن أخ لأب. أما الزوجة فعندها ثمن. إيه. أما الأخوين عصبة. ها؟ الأخوين الابنين. إيه. عصبة. أخت لأب والابن ابن أخ لأب محجوبين. ما عنده شيء. مسألة من ثمانية. واحد للزوجة. إيه؟ وقسم بعد الأخوين سبع صح لا تنقسم على اثنين نعم اثنين تفضل تفضل ثمانية في اثنين 16 16 وسبعة في اثنين 14 أيوة تقدر ذكر وقت أنثيين أنثيين الزوجة عندك يعني زوجة بنت وبنت أخ لأب ابن أخ ابن أخ لأب فأما الزوجة عندها ثمن وبنتين عندهم ثلثان والأخت لأب عاصبة من ثمانية ثلث مسألة من 24 نعم نعم زوج عندها ثمن وهو ثلاثة أما البنت والبنت عندها ثلثان 16 اي والأخت لأب عندها عندها السدس عصبة اي عصبة قالها خمسة قالها خمسة نعم خمسة الآن تعين فكن الآن الآن أصول المسائل تقدير ميت عندها أصل مسألة أربعة والاحتمال الذكر من ثمانية احتمال أنثى من ثمانية احتمال ذكرين من ثمانية احتمال أنثيين من 24 احتمال ذكر وأنثى من 24 واضح؟ فالأصل الجامع نقابل بين 16 و24 توافق بالثمن فالجامعة هي 48 مسألة 4 ضربها في 12 تاع 8 ضربها في 6 تاع 16 في 3 تاع 24 في 2 الزوجة عندها 1 في 12 12 أو 1 في 6 6 1 في 6 6 2 في 3 6 3 في 2 6 3 في 2 6 نعطوها 6 الحمل توجد حالة لا شيء له فلا نعطيه أخت لأب أحيانا لا شيء له فلا نعطيها شيء ابن أخ لأب كذلك واضح؟ نعم زيد مسألة الرابعة إيش هي؟ زوجة وحمل و بنت ابن وأخ شقيق هي قريبة من التي قبلها نعم ايش هذه الرابعه ما هي الخامسه زوجه ايه اختين شقيقتين اصبر زوجه وام اختين شقيقتين زوجه اب حامل وزوجه اب حامل واضح طيب تبقى معنا بتقدير موته عندنا زوجة وأم أختان شقيقتان الزوجة شندها الربع والأم سدس والأختان شقيقتان ثلثان المسألة من 12 ربع الزوجة ثلاثة سدس الأم اثنين وثلثا الشقيقتين ثمانية ثمانية واثنين عشرة وثلاثة 13 عالة من 12 إلى 13 بتقدير الحمل ميت نقدره ذكرا صارت زوجة وأم وأختين شقيقتين وابن لأب صار ماذا؟ أخ لأب أخ لأب هذا مات وترك زوجة وأما وأختين شقيقتين وخلى زوجة الأب نتاعو حامل لما تضع يقول لي وش عنده؟ ذكر أخ لأب طيب المسألة حلينا في حالة ما إذا كان ميتا عالت ولا لا إذن الآن هو أخ لأب وش يكون عاصب يبقى له شيء لما يبقى له شيء ما يبقى له شيء إذا قدرناها أنثى أنثى تصير أخت لأب، الأختان شقيقتان، داو ثلثين ولا لا؟ داو ثلثين، ما يبقى لها شيء. طيب نقدره ذكرين، إيش يصير؟ عاصب، ما يأكل شيء. نذكر نقدره أنثيين، أختان شقيقتان أخذ كل شيء، ما يأكل شيء. ونقدر ذكر أنثى عاصب لا يأكل شيء. واضح؟ فتصير المسألة هي هي من 12 عالت إلى 13 زين لبعد زوج شقيقة مات عن زوج أخت شقيقة ملنا المسألة أخوي الأم إيه؟ زوجة أب حامد نعم ماتت وتركت زوجا وأخت شقيقة وأخوين لأم وتركت زوجة أبيها حامل نقدرها الحمل ميت شو يصير مسألة زوج وشقيقة وأخوين لأم الزوج عنده نصف والشقيقة النصف أخوين لأم ثلث أخوين لأم ثلث مسألة من كم من ستة الزوج يدي نصف ثلاثة والشقيقة تدي نصف ثلاثة أخوين الأم يدوا زوج عالت من ستة إلى ثمانية نقدره ذكرا خلات زوجة أبيها حامل لما تضع ذكرا وش يكون أخ لأب إذا يصير عاصب المسألة قد استوى قد عالت فالعاصب لا يأخذ شيء ها نفس المسألة الأولى العاصب ما يأخذ شيء نقدره أنثى ولأخت لأب أخت لأب الزوج ادى النصف والشقيقة ادت النصف وأخوين لأم ادوا الثلث أخت لأب تأخذ لا شيء تدي السدس تكمل الثلثين سدس تكمل الثلثين فالمسألة من ستة الزوج عنده النصف ثلاثة والشقيقة نصف ثلاثة أخوين أم ثلث اثنين أخت لأب سدس واحد تصير ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية والواحد تسعة عالت من ستة إلى تسعة نقدر هنا ذكرين يصير عاصب والمسألة قد عالت فلا يأخذ شيء نقدرهما أنثيين أنثيين إيش يصير عندهم السدس تكملة الثلثين الواحد لا ينقسم على اثنين فنصح من اثنين تولي المسألة تسعة في اثنين 18 الزوج عنده ثلاثة في اثنين ستة والشقيقة ثلاثة في اثنين ستة والأخوان لهم اثنين في اثنين أربعة والأختين لأب واحد في اثنين اثنين بعدين نقدرهم الآن ذكر وأنثى يكونوا ماش عصبة ما يخدوا شيء مفهوم صار عندنا المسائل إشحال لما قدرناه ميتا عادت إلى ثمانية لما قدرناه ذكرا عادت إلى ثمانية لما ذكرين تعول ثمانية ذكر وأنثى تعول ثمانية أنثى واحدة عادت إلى تسعة أنثيين صححناها من 18 تسعة دخل في 18 يبقى العلاقة بين 18 و8 بين 18 و8 التوافق في كم؟ في الاثنين بالنصف 8 على 2 ربعة حطوها فوق 18 و 18 على 2 9 نحطوها فوق 8 8 في 9 72 18 4 2 72 واضح؟ حليت المسألة ولا لا؟ حليت المسألة؟ مسألة حليت؟ لا حل المسائل ليش؟ طيب الزوج يديك المسألة نتاع 8 صحوها من 9 ياك، وتاع 9 صحوها من 8، وتاع 18 صحوها من 4. طيب الزوج عنده 3 في 9 27، وعنده 3 في 8 24، وعنده أيضا تاع ها 3 في 9 عنده 27، ومسألة تاع 9 صحوها من ماذا؟ ما عندوش مسألة فيها 9 عندنا، صحوها من كم؟ 8. إذا 3 في 8 24، تاع 18 صحناها في شحال؟ 4. شحال الزوج شحال فيها؟ 6 في 4 24. إذا في كل أحوال الزوج يدي 24، واضح؟ أيوه. الشقيقة تدي 3 في 9 27، وتدي أيضا 3 في 8 24، ها؟ وفتاة 19 حددت 6 في 24، واضح؟ نعطوها 24 ما نعطوهاش 27. الآخر أم ادى 2، 2 في 9 18، و 2 في 8 16، ولا في المسألة 9 شحال ده؟ 4، 4 في 4 16، نقولوا كم؟ 16. والحمل أحيانا لا شيء له، فلا شيء له، تصير المسألة الزوج نعطوه 24 ونوقف له، الشقيق نعطوه 24، الأخ لأم نعطوها 6، والأخ والحمل لا شيء له. 24 24 شحال؟ 48. وال 16 64، كم يبقى؟ 8، نوقف 8، تصير 8 موقوفة، واضح؟ 8 موقوفة، الزوج نوقف له 3، والشقيقة نوقف لها 3، والأخ لأم نوقف له 2، والحمل يوقف له 8، واضح؟ باقي مسألة واحدة وهي وأم وأب وبنت وزوجة ابن حامل. طيب نفك المسألة وديروها فقط أنتم، ما أظن تصعب عليكم، خاصة وأنكم ما دتوش مسائل سابقة. زوجة وأم وأب وبنت، زوجة ابن حامل، زوجة الابن تاعها حامل، الحمل وش يكون؟ ابن ولد ابن، واضح؟ يحتمل ميت، يحتمل ابن ابن، يحتمل بنت ابن، يحتمل ابناء ابن، بنتا ابن، ابن ابن وبنت ابن، هذه ست، واضح؟ عندك زوجة عندها ثمو، عندها إذا كان ميت الزوجة عندها إيش؟ عندها ثمن موجود الفرض. طيب عندها ثمن، الأم عندها السدس، الأب عنده السدس وعاصب، البنت عندها النصف، والحمل ميت ماشي. إذا قدرناه ذكر، ها؟ يصير الزوجة الثمن، الأم سدس، الأب سدس، البنت نصف، وابن الابن عاصب، وابناء ابن كذلك عصبة، بنت ابن سدس تكملة ثلثين، بنتا ابن سدس تكملة ثلثين، بنت ابن وابن ابن عصبة، واضح؟ والباقي ما هو إلا ما هو إلا حساب. تمام؟ مفهوم؟ طيب باقي علينا آخر باب. كم مضى من الوقت؟ 35 دقيقة. 35؟ أي صح، أي صح، أيوة. فات نصف ساعة. الدرس القادم الثلاثاء نأخذه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.